فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. caawa oo axad ahna waxaad ku dhagaysan doontaan intii aan oolaa aniga iyo in badan oo idin ka mid ah dhacdooyin aanan horay noo soo marin oo maanta ilaa iyo caawa ka taagan dhulka Falastiin. Qasaarooyin xooggan oo gaaray Yuhuudda, kuwaas oo aysan filayn inay ku dhici doonaan. Yuhuudda oo xaalad dagaal ku dhawaaqday, iyadoo markii ugu dambeysay xaalad tan la mid ah ay ku dhawaaqday sanadkii 1973. Sidee bay maanta wax u dhaceen? Ilaa iyo hadda khasaaraha maxaan ka ognahay? Dhanka kale, shuhadada Falastiiniyiinta waa imisa? Arrimahaas oo idil iyo mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay guulaha reer Falastiin ay gaareen ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. Qarax mujaahidiinta ay maanta ka fuuliyeen gudaha degmada Balad Xaawo oo sababay dhimasho iyo dhaawac, faahfaahin qaraxaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan. Xiisad u dhexaysa ciidamo iska soo horjeeda oo ka taagan magaalada Beledweyn kadib markii sarkaal lagu dilay gudaha magaaladaasi, waraysi ku saabsan xiisadda ayaa qayb ka ah barnaamijkeena. Dhulboobka Muqdisho oo sii xoogaysanaya, dowladda oo xitaa buubaysa taageerayaasheeda ama dadkii ka soo mid noqday dowladda oo wax ka qoray dastuurkeeda, hooyo cabasho xooggan muujisay kadib markii guri ay lahayd si xoog ah looga qaatay ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Akhyaarta inaad dhagaysataa sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku maqli doontaan xubin cusub oo caawa noo bilaabanaysa. Waa mar kale ya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسدح يلباتنك بشر ربيع الأول سندكون أفر بقول afartan iyo shanta hijriga aan ku bilowno barnaamijka. Intii aan noolaa aniga iyo in badan oo idin ka mid ah dhacdooyin aanan horay noo soo marin ayaa maanta ilaa iyo caawa ka taagan dhulka Falastiin ee xoogga lagu haysto. Qasaarooyin xooggan ayaa gaaray Yuhuudda, kuwaas oo aysan filaynin inay ku dhici doonaan. Maamulka Yuhuudda waxa uu ku dhawaaqay xaalad dagaal, iyadoo markii ugu dambeysay xaalad tan la mid ah lagu dhawaaqay sanadkii 1973, taas oo muujinaysa in reer Falastiin maanta ay gaareen guulo waaweyn oo Allah subxaanahu watacaala uu ka siiyey cadowgooda Yuhuudda. Haddaba dagaalo culus oo maanta dhacay iyo duqeymo xooggan oo lasoo warinayo iyo khasaarihii ugu dambeeyey ee ka dhashay howlgallada ay qaaday Xamaas ayaan ku milicsan doonnaa barnaamijka, iyadoo si taaka taaka ahna ay u soo dhacayaan wararka Falastiin, iyadoo daqiiqad kasta ay wax isbedeli karaan. Waxaana wadamada muslimiinta si aad ah looga soo dhaweeyey guulaha ay gaareen reer Falastiin, iyadoo sidoo kale masaajidda wilaayaadkana laga bogaadiyey nasriga Allah subxaana watacaala uu siiyey reer Falastiin. Wariyaheena Maxamed Cali oo saacadihii lasoo dhaafay ku mashquulsanaa wararkii ugu dambeeyey Falastiin ayaan idinku duwayaa. Maxamed, aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. Guud ahaan warbaahinta caalamka ayaa maanta si weyn waxay u tabinaysay howlgal aan noociisa oo kale horey loo arag, kaasoo ay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta aroornimadii hore ee maanta ay kaga naxsadeen askarta Yuhuudda iyo dadkooda sida xoogga ah loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kayaanka sahyooniga ah. Howlgalka oo loogu magacdaray Duufaanul Aqsa ayaa mar qura waxa ay Yuhuuddu ku waabaristeen weerar dhul, cir iyo bad ah oo ay kala kulmeen kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta, kaasoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada Yuhuudda iyo dadka Yuhuudda ah ee xoogga ku heysta dhulalka muslimiinta. Waxaa marba marka ka dambeysa aad u sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalka ballaaran ee reer Falastiin uga jiraan dhulka ay xoogga ku heystaan Yuhuudda ee dhaca xeendaabka Gaza. Tirada dhimashada ee Yuhuudda ayaa hadda gaartay 100 ruux, halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafeen 1000 kale. Waxaana jira maxaabiis aad u fara badan oo u gacan galay kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta. afayeenka Cizuddin Al-Qassam oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay Telegramka waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan 19 maxaabiis ah oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada maamulka Yuhuuda. Waxaan ugu bishaareynaynaa asradeenna iyo ubadka shacabkeenna in guutooyinka Al-Qassam ay gacanta ku hayaan 19 maxaabiis ah oo isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan Yuhuuda, waxaana la geeyay goobo aamin ah iyo godadka dhulka hoostooda ah ee ay leeyihiin muqaawamada, ayuu Abu Cubayda, afhayeenka garabka milatari ee guutooyinka Al-Qassam, ku yiri warka qoraalka ah ee uu ku soo daabacay barta Telegramka uu ku leeyahay. Dhinaca kale, Yuhuuddu waxa ay duqeymo culus ku garaaceen deegaano ka tirsan jiida Gaza, duqeymahaas oo ay ku waxyeelloobeen dad muslimiin ah, kuwaas oo ay gaareen waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Diyaaradaha maamulka Yuhuuda ayaa duqeymo wuxuushnimo ah waxa ay ka geysanayaan magaalada Gaza, ee muuqaalo lasoo dhigay baraha internetka waxaa lagu daawanayaa gantaallo xoogan oo ku dhacaya dhismayaal waaweyn oo ku yaalla magaalada Gaza, waxaana duqeymaha argoosiga ah ee ay geysanayaan Yuhuuda ku burburay dhismayaal waaweyn oo ku yaalla magaalada Gaza. Maamulka Yuhuuda waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay xaalad dagaal, waxaana markii ugu dambeysay ee uu xaalad dagaal ku dhawaaqo ay ahayd sannadkii 1973 miilaadiyada. Sidoo kale, waxa aan kala joogsi lahayn sawaariikhda ay ridayaan kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta ee beegsanaya magaalada Tel Abiib iyo dhulalka kale ee ay xoogga ku heystaan Yuhuuda. Wariyaashu waxa ay soo tabinayaan in sawaariikh aad u xooggan ay ku hoobteen magaalada Tel Abiib ee ay caasimada ka dhigteen Yuhuuda. Guutooyinka Al-Qassam waxa ay sheegeen in ilaa 150 saaruuq ay u rideen dhanka Tel Abiib, arrinkaasoo looga jawaabayo duqeymaha wuxuushnimada ah ee ay diyaaradaha dagaalka ee Yuhuuda ku beegsanayaan dhismayaasha waaweyn ee ku yaalla magaalada Gaza. Dhawaaqa digniinta ayaa waxa uu isqabsaday guud ahaan magaalada Tel Abiib iyo deegaanada hoos yimaada intaba, waxa uuna maamulka Yuhuuda ah shacabkiisa ugu baaqay inay guryahooda ku nagaadaan, dhaqdhaqaaqna joojiyaan. Ilaa iyo hadda, kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta si rasmi ah ugama aysan hadal khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca ay askarta Yuhuuda ku gaarsiiyeen dagaaladii maraaximta ahaa ee maanta ka dhacay deegaano dhowr ah oo dhaca xeyndaabka Gaza iyo daanta galbeed ee ku wasiira gumeysiga maamulka Yuhuuda. Kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa marba marka ka dambeysa waxa ay horumaro ka sameynayaan deegaanada ay dagaalada culus ka soconayaan. Maamulka Yuhuuda waxa uu sheegay in ilaa 20 goobood ay iminka ku wajahayaan kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. Wargeysyada Yuhuudu waxa ay sheegayaan in kooxaha Falastiiniyiinta ay la wareegeen manaadiq hor leh oo ku yaalla xuduudda Gaza, halkaasoo ay ku yaalaan mustawdanaad iyo goobo military oo ay lahaayeen ciidamada maamulka Yuhuuda. Hoggaanka kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta waxa ay sheegayaan in laga soo wacay meelo kala duwan oo caalamka ah, isla markaana ay xiriiro la soo sameeyeen dowladaha reer galbeedka iyo kuwa bariga intaba, kuwaasoo ku aadan in xaaladda la qaboojiyo, balse dhammaan xiriiradaas ayay sheegeen inay yihiin kuwa aan waxba ka taraynin saaxada dagaalka, isla markaana ay habboon tahay in loo weeciyo dhanka Yuhuuda maadaama iyagu xadgudubka wadaan. Mareykanka oo kale aad ayuu uga xumaaday howlgalka ballaaran ee ka bilowday daanta galbeed iyo dhulalka muslimiinta ee ku wasiira gumeysiga maamulka Yuhuuda. Aqalka cad ee Mareykanka war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey howlgalka ay bilaabeen kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta. Waxa ayna sheegeen inay garab taagan yihiin Yuhuuda, isla markaana ay wax weliba awooddooda ah ugu deeqayaan kayaanka sahyooniga ah. Kanaalka 13-aad ee maamulka Yuhuuda waxa uu sheegay in la joojiyey kalfadhi ay yeelan lahaayeen wasiirada maamulka Yuhuuda sababo ku aadan sawaariikh culus oo ku dhacday halkii uu kalfadhiga ka dhici lahaa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maxamed oo qasaaruhu marba marka ka dambeysa waa uu is soo tarayaa. War hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa in tirada dhimashada ee Yuhuuddu ay korortay. Maamulka Yuhuuda waxa uu xaqiijiyay inay dhinteen askar iyo dad kale oo Yuhuud ah, tirada dhimashadana ay iminka marayso 150 Yuhuud ah oo lagu dilay howlgalka xoogan ee loogu magacdaray Duufaanul Aqsa, kaasoo ay maanta bilaabeen kooxaha muqaawamada ee Falastiiniyiinta. Wixii warar ah ee ku soo kordha howlgalka Duufaanul Aqsa waxaan dhageystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah. aad baad u mahadsantahay maxamed cali markaan falastiin maxay tahay maxaan ka naqaanaa taariikhdeeda dhanka halganka fuulayaasha yahuuddana maxay yihiin arrimahaasoo idil waxaa ka waramaya sheekh cabdul ilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf anbiyaa walmursaliin adeer dareenkayga ku aadan waxa maanta ka dhacay falastiin ama ardin waarka shaam ka dhacay waa dareen maaragtay insha allah muslim oo ilaahay muslimka ilaahay maaragtay iimaan dhaba uu siiyo o dhan siduu u fikiri lahaa ama siduu u dareemi lahaa iyo insha allah dareemi biidnillahi tacaala waxa weeye waxa maanta ka dhacay waa waxaan horta la filaynin waxa weeye waa waxaynan filaynin oo beryaha kan aan naslahayn waxaanoo kale ayaa ka dhacaya yani waa wax caalamku la yaaban yahay wixii iyo gaalba lala yaaban yahay dareenkeega ku saabsan marka waxa weeye insha allah reer falastiin maanta tallaabi hore u qaadeen waxa weeye xaajis ayay hore u jeedin bay jebiyeen maantana haddii loo dhacayo maxaa la yidhahdaa xeryihii iyo saldhigyadii yahuudda loo dhacayo oo toban toban loo dilayo oo la burburinayo dhulkoodii dhaqaalihii iyo hubkoodiina gacanta lagu dhigayo wax lagubo iyo wax laqaaso laga dhigayo waxa weeye maanta jawaarin adeer aanan falastiin aan laga filaynin oo ilahay lakin walaalaha ilaahay waafajiyey ilahay waafajiyey ilahay unba insha allah la kaashada arrintaa laakiin maanta laba quwo la isba bardhigi karo ma aha nimanka yahuudda oo maaragtay maanta lagu tiriyo dalka lixaade xagga caalamka xagga hore tiknikada iyo hubka ugu horeeya maraykanna uu dhabarka ka taagan yahay oo habiibadiisa ah iyo nimankaas de mujaahidinta yare cadadka yare meeshaa maaragtay ku go'doonsan meesha muddo dhowr iyo toban sano ama dhowr iyo labaatan sanoba dhee cunaqabeynta lagu hayo inay maanta taasu dhacdo waa arrin ilaahay un xaggiisa ilaahay fadligiisa ku dhacday wey waa arrin aan soo dhoweynayno waa arrin aan aad ugu faraxsannahay waa arrin aan ilaahay ka baranayno inuu walaha sugo oo usii guulo dheeraad oo kale uu sii siiyo oo intaa ka badan insha allah uu gacantooda soo geliyo insha allah tacaala bal dib u milicso sheekuna gumaysiga falastiin ay marayaan iyo xilyadii kala duunaa iyo maraaxishii uu soo maray maxaad nooga sheegi kartaa falastiin horta waxaa ballan loogu qaaday yahuudda inta looga dhigayo 1917 markay ahayd ninkii la oranjeeday belfor wacdul belfor wax la oran jeeday ballanqaadkii ninkii ra-iisul wasaaraha ingiriiska ahaa berigaas uu ballan qaaday oo yidhi falastiin waxaa laga dhigi doonaa dal yahuuddu leedahay ilaa maalintaas dagaalka iyo halkaas kasoo bilaabantay gacantana waxaa loo geliyay yahuudda oo dowlad rasmi ay ku dhawaaqeen inay ay dowlad maaragtay yahuudda ay tahay 1918 bay ahayd muslimiintuna marka way ka hortageen dagaal baa jira waaga waa lala dagaalamay laakiin de waa laga la awood shegtay muslimiinta beriga kadib waxa weeye dagaalku uu baxnaa ma kala go-in dhexdamaadkii waa la dagaalamayey oo rag baa dagaalamayey toddobaatanaadkii waa la dagaalamayey markii dambe ayaa arrintu waxay ka leexsay nimankii cumalada ahaa ee calmaaniinta ahaa ee yaasir carfaad iyo raggiisii ayaa mukhaawaraad wax leeada bilaabay waa ninkii gaalkii la odhan jiray henry kissinger waa wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ahaa yuhuudina ahaa waa ninkii bilaabay in la wada hadlo oo falastiin waa bixinanaayeen laakiin waa heyisha lagu dhameeyo laba dal ha noqdeen oo maaragtay deris ah qaybtii 84 wixii ka horreeyana yuhuudda ha loo dhaafo wixii ka dambeeyay laga qabsaday maaragtay reer falastiin iyagaa dolo looga dhigaya beentaasi ku wadeen oo waa suu lahaa siyaasaddii la odhan jiray khudwa khudwa ama istabaystab wixii laaba suu ku wadi jiray suu u waday waxaa 70 goor ka badanaa mufaadaad iyo la galay iyo wada hadallo iyo waxaan mira ka dhalanayn camp david laga soo bilaabay wixii ka dambeeyey dagaal markaas marayay laakiin intaas ba rag baa dagaalamaya oo rag mujaahidiina oo ilaahay dartu dagaalamaya jiray marka arrintu waxay ahayd israa'iil iyo carab yaa waxa lahadaa yaa dagaalka ka dhexay sida la sheegayey ama say sheegan jireen carabta qaarkood sheeganayeen kadib waxay noqotay reer falastiin iyo yahuud baa laisu daayey reer falastiin qaar waa calmaaniyiin qaar niman shuuciyiina oo jabhatu shacbiya la yidhaahdo iyo kuwa la yidhaahdo xisbu tacriir falastiin oo niman shuuciyiin hogaanin baa dagaalamayay islaamiyiinna way dagaalamayeen wixii kaloo dhaqatay ka baxeen maanta waxay kusoo hadhay gacanta maarata islaamiyiinta nimanka loo yaqaano aljihaad alislaami iyo nimanka loo yaqaano xamaas qaybtooda caskariga xamaas uma dhameeyo nimanka caskariga qaybta caskariga loo yaqaano kataaimu isajin alqasaam nimankaas ayaa nimanka waayo ilahay maaragtay maanta uu ilahay kusu bixiyay reer falastiin ku badbaadiyey oo inta yare u badbaaday gaza iyo intaa nimanka difaacaya nimankaasa ahaayeen maantan insha allahu tacaala waxay soo socotaba waa kuwaa gumaha waaweyn saaka ilahay uu gacantooda geliyey insha allah waxaan uga rajeynaya ilaahay inuu maaragtay usiyaadiyo oo ay guulo kala gaaraan oo yahuuddu insha allah meeshaas kaga calqi kaga baxsato awali kusii joogtan male haddii dagaalkaasi ku socdo waa niman aada u cabsi badan waa niman aada u naf jecel waa niman aa dagaalka aan maaragtay aan soo taagi karin haddii dagaal dhaba arkaan wey waya ka waran falastiin makaanka ay ku taalo iyo istraatiijiyada iyo dhulkaasi barakaysan bal tafaasiil naga sii horta falastiin adeer waxa weeye waxa weye waa ardu shaam waa ardu mubaaraka waa ardu qur-aanka lagu sheegay masjidka aqsa iyo maaragtay mika barakaysa iyo wixii hareerihiisa waa ilaah qur-aanka ku sheegay inuu barakaysan weeye niduguna waxa weeye khayr buu u duceeyey وادول حدود الإسلام كوكية لا وادول مركز الله إيه حاجة الدين توحوا دول مقدسة هو كشدحات الله صفر كراء المسلمين إليهم مثل لقى صور هلا حرم المكي يمثل النبوي ومثل شدحات البنان تي هذا الله قص صفر الله هذا الله حسده له هذا مثل أقصى كوكية لا ومش النبي قال قدر الله صلى الله عليه وسلم وادو صعب بركة إنسان حق حتى نوصل نقول دغالي هذا اقتصاد كذا وادو عاد بركة بلا وادو دعيسن وادو وحش الله طلق الغبرة وقبحه وادو العالم كاقتصادية دغالهان حلوة تقالوا يا أول ودينين بالله تقالوا يا الدين بالله سواه سواه وادو كان مقدس يا براين مسلمين تقعد تقول لك سارة فك الله بعضنا دغال عدو كان دوتو يعني حال إذا هذا مناخة أما إمرأة عدو كان غب غير لما الغبر الغبر توقف عن وبرضه عاد هيريد لما بدنا عم حاجة مغرب الإسلام عنا غطوا عم حاجة ما رزق هيرش عم نغطوا بس الحال هذا مناخ وبحر الأرض المتوسط الحال هذا أدو كان لقين ترى جل كسوة بحر يتسى سيتون كل هذا أبو قال فيها أدو كودن غالي كع يوم ما يوم حال هذا يطلع كلا فرض بلن بعد هاي عنده جري وأدو بالواقع أو فلسطين وأكسا يلو أنت صار صناع الدولة سليمين ويسكن نورين ويسكن نوريان ويسكن أي فجوة كذا كان لا دخل بركي way in shaqo dhulle in geeska kale in falastiin in mareykanka iyo yurub in si guud in yahuuddu xulfadeeda in way isugu tageen oo taageero badan waa lagu siiyay yahuudda inay siilayaan dhanka kale ka waran in xukuumadda dabadeedashada carabeed in sidee bay u dhakreen reer falastiin qadiyadooda oo horta dal afdalo carab ah ayaa ku wareegsan oo ku hareereysan meesha loo yaqaan falastiin masar ba ka dhacda gabeed iyo ka dhacda dhinaca سوريا هي لبنان هي أردن بقى وحكد عن بري وكفر بحكد عن وأقول ساوى حاوقها رئيس وجوه رئيسا وأضرار عربة وأضرار كيسكها الليل شيء أول شعارات كدين كأي ورجل العرب عن يعني فلسطين بالحرية إن نكي ورجل مع سمان سمان عبد الناصر مركو شيعها وتو عاد ورجل فلسطين بالحرية ليه كي خايكة هاي مكد دمنا فلسطين دي دول هاي تسمى دي ورجل حافظ الأسد وكيف سونا شعارات كي والفلسطين الحرين لأولين شيء تهدو السمود وكل اسمه مقعابي تهدو رات مغاول وكل اسمه مقعابي هو الأردن اللي هذا أو يبغون اسمه مقعابي كو أكتر فضل النبي صلى الله عليه وسلم أولو يغانا المملكة الأردنية هاشمية وغير بني هاشمة هو صنع وأكو سيفا يسكوها الليلية والدينية الإسلاحية اللي ما كانت جئتك لحد من معركة كانت كنا كبحوا لما كانت دينهان الدين طاقيري لما كانت صنع ناشي مرمات والله يغانا ولما كان فرتال عربتا هو ريكسن فلسطين أفرتاس إلى عليها أفرتاس هديين إلى هدي حتى أي شعب كله أما ضد كله غير اللي هو قران لعلي فلسطين يكتب على لمان أما حتى إذا عندك على أوفيليان فلسطين من هو الحلول اللي هاد لما كاتا بحال إذا حتى شبير كبدو سلموا قال إذا هذا مرت أي مبالغة مالية مصر يو سوريا يو لبنان يو أردن ومن ده ودربي يهود إلى عليه ويد دقرتا iyo xudlaan kaana iyaga ku sameeyay reer Falastiin maanta hadda shacabku oo go'aan lahaayeen inay ka qayb galaan dagaalkaas ma soo dhawaatay arrinta qabyada mar la kala tagi laha laakiin nimanka ku fadhiya meesha reer Falastiin ka gaajiyay ka baxay garkooda ka baxay waa nimanka arag ku hareereysan ee xaayinisa ee dibaataas oo reer Falastiin iyo ka waran dad geesiyaal dhagxaan ku dagaalama halganka in muddo ku jiray ka waran maxaad noogu sheegi kartaa reer Falastiin horta geesinimada waa hadda lagu yaqaan ورق معركة حتى يهود قبل الإسلام يسعين كلنا أحد النبي موسى يسعين كلنا وأنما يهود قدقة كلنا أرض المقدسة وقلان يقولون كلنا إن فيها قوما جبارين لما كان يعسن لنا وحير قنعانين كلنا فلسطين ويهود كاوي ورق يقولون يهود ولي وقت معركة أي معركة أي رسول دوان كلنا جارة نبع وقع مقبصي وقوه غيصي ومعركة عرقنا غاضة حيننا خد صوت اليام التاقة كلهين لكن فلسطين حان أوران كرا لقى الصوت بلابو كنت سجال بقول يا فكرني سجيد إلى ما كان لما كنت بقال كنت يعني خبر يا خير كاس سبحان الله صنع من ذلك خير فلسطين ولي ذلك إسلامين تا وعدت طبر عضيقي وعدت كيستي وعدت صبري وعدت عن سلاية شعب كلادي أنت كل على كل على عمل واحد كل كل عن مستمر سجيد لها قاعد تاجن لها يعني هاي صبر بكم الناس يستي يجوا أمارة تي بكم ذا كفر عضيقي يعني كب الحين يجوا أرض المقدسة أما تخاف بركة شهر ما ينجي فعلا مسلم حقه لأن لو صعد عن مسلم حقه لأن لو صعد عن marka geesnimada lagu yaqaan waa nimanka u bixiyeen gaaladu markay shucuubta ay qaybinayeen waxay bixiyeen wax laga shucuubul mucaanida shucuubul mucaanida kuwa kan waayay madax adag nimanka ay nimanka kurdiyiinta leeyahay iyo nimankaas iyo turkigaaga hor noola iyo dadkaasi geesiyaal u yaqaanaan waxay yiraahdeen waa dad shucuubul aniida waa shucuubul kan waayay madax adag nimanka gaalada ku bixiyay الجمهورية الجديدة يهان أفغانستان يرجع في غانا شعوب العنيد ويغانا شعوب ما ضحى عليك يعني لو تنيب ويغانا نفرق فرق في رجع تكلمين إلى هنا ما رح تجي أفكر جاري ما رح ترجع مجهزين تا كتائب جديدة القسام لما كان يعني ما كان سامان إن شاء الله رعاية دولة ويا قبل إن ومدى الصوماليات إن وحي وجهها يعني يقولنا إن جمهورية هير قبل يمد عالمي أهلا تصارها عبارة وصوغان كورن فديدة مانتا فلسطين كتاغن يسيب قود بأن مسلمين تعالم وحل قود بون يوغونا قبل قبدي مانتا بحاجة لقود بون إنه نخيال فلسطين كقادة يانو صبر حقا صبر قوان نمان حوي انتا دور عبد وحفل يعدي لقا صوت بلال وكنت غالب غالي أفرطن يشبيد وحوي وحي قالي سنتضبعات إنه كم سنويا لبي صدر وغل إعلامية كنت سنو غرني جي هورا يصدح يلوات المركة اللي يسوق جيه وحان شلية وحش جيهتا من مالي حلق جيه وانت تقالامي كيلك تقالامي كيلك ما انت تقالامي ماها كيلا بعض ماها كيلا جيل في أفراد ما أنت تجعلهم يتجعلهم بكم بلا مهجة تجعلهم يوجب عين هجي في خير يوجب عين هجي في الحوار بعين هجي تجعلهم يواجهين أفراد دليل هذا مركع إنك أنا وحن قدر ينكر حاجة دبر عليك ووحن مارد فلسطين كل عيل كنت يوم مدح على نفسه صوب عيستو ويا له هذا المدى ويا عدا مجال أنا ضد جالس لكن ليش فلسطين هيرك الجاسي إذا هاي وليد مجاسي لكن حن عن شعبك الصوماليات يدرس مسلمين الصوماليات إن يتصارعون دخلنا رهيف فلسطين إن يسجد تكاسنا دو دو ay dabaradeeyaan oo dagaalamayaan oo maalin kasta si joogta loo buqaynayo oo loo baabiinayo guriyooda la duminayo cagafka la ka gelinayo oo dadkooda jeesha laga dhaaminayo sida cali loo xareynayo haddana ay soo taagan yihiin wali ay gacanta taagan oo ay is dhiibin rag in laga gadbaydo dabaradeey iyo adkaysi iyo muqaawama in la sameeyo iyo maaratay in la cadeeyo taasna ay mudan yihiin inagu yihiin tusaale inagu noqono insha Allah ta'ala فلسطين أكثر المسلمين حقيقة وجبين وجبين عرب تاعك وجوه الرئيس عرب الجو أجي المسلمين تكلم وحلاه صور الشيعة العربية الإسرائيلية وحلي هذا المسلمين تقول سوي شعوب مصر حكى عن فلسطين وظهر بالثمانين أيام ولا تعاطف أيام لكن عربتي أو حجم الإسلام كل شيء جن الوراء هكون على رأسنا ودرس كلها أيام وقت كلها تيجي قصة أو فلسطين معرفي يود لما تروح على تطبيع يود هلا ليش شيء فلسطين هلا يعلو ثقة قرن وحلي هلا يهبل فلسطين بقى يعني كنت أجين مركا وحان دعاء دعاء دعاء منك ما أنت وحان كرة لنا يا أو لا ما أعرف أنا كنت بقول لنا يا منك درس فلسطين أو واحد ما أنت كده عي أوك أو أردن شو هذا أو لبنان شو هذا أو مصر شو هذا أو سوريا شو هذا أو دولة إسلام كيف حيران شو هذا فكر سوينو صندوقات وركض مقال بقال ما وحلا لو حرير فلسطين كنت أجين كرهنا النكاس وصنايو في كف وقعد شو ينقال كرهنا إنه ود أيو وعندك لود أيو سلطة ليك لود أيو إلى الوابريو إنها يهود إنه كقالوا ضد كشعب المسلمين ده كقالوا يمسك في فرق إسمه إنه هنا كحرة أيه أيام ضد كلها كسوح وها الشيخ عبد الله أو كمده علماء الدين الإسلام ك وحقوق سكر له أريمها فلسطين له وإنه وركنا دم بإن شاء الله هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قرح مجاهدين تأيمان تكفوريا نقودها درمدى بلد حاوه أيا سببي لما شوئي يداوع قرحاس وحاكول انتاي سدح أسكريه كواس ومقعيو دلوصو كوبي إن دقيل له نورو إيا إن عده إن عده أولا بحديك لأها أيا ود انتاي راوع سوق غاري سيدوكال قرحاس وحاكول راوع مي جعيلو أو إسنا كاتر سانسيردون كدولادة غاريغا أيا سيادة وبربري كاسو سوريدي سلقو باهيي براها انترنت كا قدوميكو حيغيانك قوبل كقدو محمد حسين إسحاق أيا كهد لي قرح كدعي degmad balad xaw ee qaraab oo ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo ciidamada inta badan ay marayeen ayuu ka dhacay meel wada ah jeedkoodu wuxuu ahaa qalanya meesha maraysay oo amni xaqiijinaysa inay la eegtaan hal gaari oo suuqsuuti ah oo ciidamada qayb ka mid ah ay wateen ayuu halaalay marka abu khasaaran ka dhashay inta hadda la xaqiijiyay aduun ilaalada askari baa jirta oo ee dawaay yar oo aan sidaa u dibadnayn oo ila saddex askari aan way jiraan hadani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin huwa as-sami markana waxaad ku soo dhawaataan xubin cusub oo qayb ka noqon doonta barnaamijka dhuuxa xubintan oo la yiraahdo xubinta caafimaadka ee dhuuxa wareysiyada waxaa soo jeedin doona Dr. Qorax Abdulqaadir oo kamid ah dhaqaatiirta Jilib General Hospital waxaana uu habeen walba uga jawaabi doonaa hal su'aal oo muhiim ah oo uu wariyeyna Maxamed Cali weydiinayo هذا بأن رئيسنا حلقة كوباد إحبين تعافيماتك. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا. حلقة كوباد إحبين تعافيماتك وحنكو إيغينا سؤالك تاغن كمبيوتر كبارست اللو أديكسدو سؤاش وحايو دعيسا دكتور waxaa bulshada laga dhaxlaa warar ku aadan kombiyuutarka ultrasound ka loo yaqaan hadaba kombiyuutarkaas ma la saari kara hooyada uurka leh hadii dhowr jeer la saarana ma dhibaato ayaa ka soo gaareysa soo dhawow bismillaah wa maasantahay kombiyuutarka nooc loo yaqaan ultrasound ka waa la saari kara hooyada ahamiyad badan uu leeyahay in la saaro wax radiation waxa la yiraahdo ama shaacana free uu ka yahay oo dhibaato uma geysanayo waqtiyada hooyada uurka saddex loo qaybshaa first trimester second trimester iyo third trimester ama saddex bilood hore saddex bilood dhexe saddex bilood u dambeysa faa'iido u leeyahay waxa kamid ah saddex bilood oo horeysa waxa lagu ogaadaa hooyada xilliga dhalayso qiyaastii mid ugu fiican xilligaas la helaa marka waa daruuri u yahay hooyada saddex bilood dhexe ama second trimester waxa lagu ogaadaa cunuga wiilka gabar inuu yahay placenta hadii dhibaato ka jirto ama placenta previa placenta abrasion waxa sidii jiraan waa lagu ogaadaa third trimester oo kale oo saddex bilood dambeysa waxa lagu ogaadaa cunuga qaabkiisa ma madax keenba ma lugo keena ma garab keena qaabku yahay taasoo ku xiran tahay dhaqtarka inuu go'aan ka gaaro mid kale waxa lagu ogaadaa oo kale miisaankiisa ma weyn yahay cunuga hooyada ma ka soo bixi karaa si dhaqaatiirta go'aan uga gaaraan gabadhaas ayadoo wali foosha gaarin in cunuga laga soo bixiyo si nabadgelyo ah Soomaalidu waxay aaminsan yihiin kombiyuutarka ultrasound kale yiraahdo hadii hooyada lagu calcali inuu dhib geysanayo taasi waxba kama jiraan waana lagu calcalin karaa wax dhibaatana ma laha waana maasanta وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وتأليستيال ولي واحد لسعطان واربعين تالف القان حيصد أول حيص عيد ماذا ما مولا إسكا سهر جيدا إيا كتاغن مقالادة بردوين كدي مركيه مقالادة سيلا قودي لسركال كترسنا معوس ليدا كاس أولغو مقا عابي جيري عمر شيخ عبد الله عبدي هذا باقو يهان كاه عبدي علي أحمد أو كسوغان قبل كهيران لنا السعد حيصد كتاغن بردوين أيا أورا ما إذا عدى الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بل كهر من المركة هرة وحويا بعد إذا عبد الفرق إذا عبد السلام جاء الفرقان إذا هان مركة هرة وحويا السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرم السؤال شهادة عبدية وحويا كسر الله وذلك البلد يوني في سبع يا كتاجان وقد حيصه من الشيات تكرة الفن من الشيات مع مسلية على الجهات هي مع مسلية هاستغا يمكن عمر عبد الله سفر وكم عالم دنياه قبل كف وحابنا وحوي في صدى فين كنا يسق من كان واحد من كان عم يسلي له أدري الجار عبد عبد الله سفر ويا على روح وحويا استاذ كيس خاص كان وقتر سنة أدير من هي هاي في صدى عبد واحد يسق جوني أو حوي في كنا يسق مركو حوي ما أنتنا وحوي أدري في صدى أنت من المجال البردي أنا بعدين لما قدر يني أنت بدل نعبد وحوي ويصرف به كور وحوان وانا هو بنعيد هالك إسكو هي استلقى دحول مركو وحوان وانا هذا الرسم مدران إذا كل اللي منوصين هاي معاني جاءت هذا من العالم يكون مقيني هاي متبدلنا عن طور بلاد أي يكون مقيني هاي وهذا حرم كبير الناس اللي على المحل حلو ده من العالم البلدي هنا وحراه هذا وصلدي وحوي وكواي أما وسيع عربي وقاصي من العالم المحل في جدول المحل ثلاثة لما لندويد إذا منوصين هاي واتين من اللي شاد حوي يعني معاني جاءت توسط ليه هو كلا حتى جل قلت ماشي جيي ولا قلت لجري أنا عايز الجديد أنا أربي شاب المشاريع الإسلام كله كدولا ولا قلت لجري halka dib u dulaan waxa dhacayo ilaa ay tabada askari ku dhawaaday iska direen in ku dhawaa kalaana waxa weeye dhaawac isgaarsiin taga meeshii uu joogaa hadda milishaadka inta badan magaalada inta laga saaray magaalada lagu hadareeyay ayuu saxna ka fadhiyaa marka waxa isleeyahay isaga cabsi aan meesha ku haysan maadaama milishaadka hadda ninka la dilay oo sargaalka aan uu isaga ka amar qaato ama raggiisii ugu cadcadaa uu yahay hadda waxa waana rasmi hadda ma jirto isagana uu ka maqan yahay meesha كل يحوي يصدق أن نظر الجدوية هذا ما شو سكوا يستكده حيث نبدأ أسكرين أسكدر كان سلاح وياه إن إياك مرك لقي ما دو إن خلافك إن كده حجر كورن لباتوين كأيكو هيان ضدك كونوا المجلات بلدوين magaalada Belgweyne dhibaatooyin aad u fara badan bay ku hayaan. Maalmo ka hor hadda bishan gudaheeda bishan bilowgeedii meelahaas waad ogsoon tahay gabar muslimada ayaa lagu dilay oo waxaway gurigeedii ka soo baxay oo u socota iskuul u socota ayay maleeshiyaad ka amar qaato cali jeeti intay jidka uga hor imaadeen bay waxay dhaheen waxa weeyaan uu rabay inuu xogaa wuxuu isku day gabadhi way diiday way cadaaday dadaa kusoo baxay dadkii markay kusoo baxeenna shan xabalo intuu ku dhuftay uu ka tegay dhibaatooyin aad u fara badan bay ku hayaan dadka waxa weeyaan hadda la wada ogsoon yahay magaalada Belgweyne qorax waa duuda oo nin mobeel wata inuuna soo aadaynin magaalada oo ninkii mobeel watada ay ka dafayaan qof lacag gacanta ku watana uuna soo baxaynin oo bannaanka uuna soo aadaynin marka waxa weeye dhibaatooyin aad u xoogan bay ku hayaan magaalada Belgweyne waxa weeyaan hadday tahay boobka ay dadka ku hayaan iyo dilka intaba wax iyo waxa weeye gabdhaha muslimaadka oo loo geysanayo dhibaatooyinka intaba magaalada Belgweyne ay ka jiraan way ugu dambeyntii maxaad nooga sheegi kartaa wararka la xiriira cali jeyte reer hiiraan in badan jufooyinka ay ka diideen in mar kale dagaal uu geliyo kadib markii xasan sheekh uu lacag ka soo qaatay qabaqalkii way jirtaa ninkaan maalin dhaweyd markuu cali jeyte imaadeen maxaas waatay saf daran waayeen uu ka tegey cali jeyte mar labaad wuxuu uga daba tegay uu tegay meesha la yidhaahdo dhuuse mareeb ayuu ugu tegey lacag uu ka soo qaatay iyo khadaraasuu ka soo qaatay waxoogaa cidda inuu balmar labaad uu kiciyo markuu ka soo laabtay magaalada maxaas ayuu ka bilaabay odayaashii iyo dadkii deegaanka ayuu isu keenay wuxuu rabay inay howlgallo ay bilaabaan dhankan wabxo iyo waxa weeyaan ay u dhaqaaqaan howlgallada hadee sharcala dirirka ay bilaabaan way ka diideen dadkii deegaanka wuu ka tegey wuxuu aaday meesha la yidhaahdo goobo ilaa iyo meesha la yidhaahdo bukure ilaa teebaan dhulkaasoo dhan oo dhulkii markii hore kowdii hore dadkiisa ay deganaayeen oo xamladu ay ka bilaabatay kamidka ahaa ayuu aaday odayaashii iyo waxgaradkii dadkii macalisbayda ayuu la kulmayay intaba way ka diiyeen oo waxay dhahaana ku dhulaalna lahayn uga socono dagaalkii kii horaananba waxba ku dhiisin haddana wax kale oo natiijoon meesha ka sugeyna ma jirto waxa weye raalla orbay dheen wuu soo laabtay magaaladu yimid meeshuu imaaday uu fadhiya hadda waxuu gacan ku haya male kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan cabdi cali axmed oo u waramayay warbaahinta alfurqaan لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قبل هذا البرنامج كان روحيا نسل سو قارني رول بوب كمقدش أي سيحو غيسان أي إيادة دولة دانا أي كسو جيستي إن أي سيحو غا كدكتو أما با كبوبتو لولا كإليهين تاجر ياشي ده أما با ضدكي كسو من نقضي دولة ده واتان متكم ده هو يوينكو عباشا كموجيسي guri ku yaala Muqdisho oo si xoog ah ay kaga haystaan sirdoonka dawladda waxaan ahay mawaadi Soomaaliyeed xoolihiisa laga haysto xoog looga haysto anoo ogeynaa gurigeyga baabuur afka inta looga dhuftay laga jibiyay aa laga galay markaan imidna waxaan idhi xabada afka lagaa gelinaa baaka ma soo istaagi kartid waxaan ku mutaystay ayaan u baahanahay gurigeygaan u baahanahay aniga waa awoodaa maanta in aan dhibaato iyo dagaal iyo lacag ku bixiyo laakiin ma rabo waxaasoo dhan inaan sameeyo laakiin waxaan u jeedaa indhahan arkooya waxay tahay oon dareemooyo oo ilaa iyo intaasoo bilood aan sugooyo yaa in waxba ayn meeshas ka soo naasacdeen aniga markaan kuu sheego ma ihi muxuu ahaa soo galootina ma ihi waxaan ahay qof ku dhashay xamar u dhashay xamar yaa markaan runta sheegana waxaan ahay naag habar gidira oo sacada oo nimcaalo ah oo axmed nimcaalo ah oo reer cadow cigaale magac laga miskiin maaha anoo heli kara waddan ajnabi anoo ku nool inaan gurigi ka dhisto waxaa igu kalifay inaan waddankayga maal gashto waa daljacayl iyo daljacayl waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ka codsanaya inta ay qusayso oo mahad salaad ugu horeeyo in gurigeyga shuruud la-aan la iigu banneeyo waa ku mahadsan yahay inaan hadda ka hor aan ka hadlay meesha la yiraahdo saas oo nisa macadii aad tabasho aa qabto codkayga la dhagaystay ninka la yiraahdo maxamed hebel warbac uu isoo wacay igu yiri muxuu ahaa gurigaaga axaddaa lagu banaynaa oo maanta laga joogo bil iyo wabaasaad kadibna ay hoosha kusoo gabagabowday yaa muxuu ahaa waxba ma lahan إما قبطه إما قبطه إما قبطه بوريجي واقبيه لسمي سوى ديار ألابتي سان ديار سميت أنت كده من الربيعان كوسما يستا نمن كاسة إجهر تاجن وان نمن كإجهر تاجن ضد أنا إسكو حجم أنا جا وحاء أدير فضيئة عبد الله أحمد عدو بروفيسور إبراهيم حسن عدو إياه بروفيسور عمر محمد عدو أو أه نينك شرعي قال مذب يا قري ما أهن دد قف كإيمد كما أنا إيمان أنا دد أن دولدي ما كأن دد ميلها كإيمادي حسن شيقو وحاط قرد عرطي إن أد محو أها دد كوسي ميهين هاس تادم أو حلو قدر من وحان عاوة كوشيغا أو بري كوشيغا أو ما أنتك حكت كوشيغا إن أن دولمان هاي إن قرقايا لغا هستو إن أن حنون سن هاي إن إباتي قرد عضي إن ولا شيء قرق مركا يتكت حبيت أفكر لغا سيو قليل إن محو أها نك اللي راها أبشر أوير واقو نرباحا يا إنو نرباحي كن أنو أقه الله لمن هاي لكن مرحبو مرحبو مركوات مرلبات إيا مرسد دحات وحان كعد سنايا وأنك نسا هستو ما هتصرات مدحوينها ومدى صوماليا رئيس الوسارها وسير كأمنها إيا إنت إيا قصيص إن قريقايا لإيا بنايو وان مقلي إن أو يري نكاسيتو يا أو كويري لفتيجي ما هتصرات يا أو كويري ناكتا سيتو وحا أسو هنجبي الشباب الشباب أنيقا قريقايا شاقاكو مالها إنتا سوسنو يالا هداي تابانايسو هداي أباهانتاي إيا هداي كان mid kale oo labaad aniga taleefan aan leeyahay oo Soomaaliyeen aan ku haysto in mid kale aan ku haysto idinka dawladdi ah dhageysta haday aniga ii soo hadjabtay waxa gurigeyga lagu xalaalaysanayo waan maqlay wax kasta waan ogahay hadani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin gudahan caaw intaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh